الناس بيده عليه أن لا يعمل الإسعاد الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمحاكم الشرعية وهو الإصلاح. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.